إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في الحديث رقم الحديث السابع من صحيح البخاري. بماذا اشتهر حديث من؟ حديث هرقل، حديث هرقل. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع الحمصي قال حدثنا أو قال أخبرنا، هو أخبرنا ملازمة له، قال أخبرنا شعيب، شعيب ابن من؟ محمد. شعيب ابن من؟ شعيب ابن من؟ شعيب ابن أبي حمزة دينار الحمصي. عن الزهري، ما اسم الزهري؟ اقرأ اتكلم، انا ما اخترت. ما اسم الزهري؟ محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، من رهط آمنة ام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اعلم اهل عصره، توفي سنة 24 او 25 بعد المئة، وهو الذي جمع السنة في عهد عمر ابن عبد العزيز. قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود احد فقهاء المدينة السبعة ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان ابا سفيان ابن حرب رضي الله عنه ارضاه اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش. قلنا ركب جمع راكب، مثل صحب وصاحب، وكانوا تجارا، قلنا يجوز فيها تجارا جمع تاجر، وتجارا، تجارا وتجارا، هذا جائز وهذا جائز في هذا الجمع. بالشام، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني اصطلحوا فيما بينهم وفي وقت الهدنة، هدنة أو صلح، صلح ماذا؟ تفضل. صلح الحديبية. فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه. قلنا ترجمان يجوز فيها ترجمان وترجمان وترجمان وترجمان وترجمان، أما لم يسمع ترجمان، هذه لم تسمع بفتح الاول وضم الاول وفتح الجيم، هذا لم يسمع. فقال، واستدللنا ايضا بحديث عدي بن حاتم في الصحيحين، من يحفظه؟ ورد فيه لفظ الترجمان، من يحفظ؟ تفضل. حديث عدي بن حاتم، ما احسنت، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تعال هنا يا محمد. وعليكم السلام. فينظر أيمن منهم فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيمن منهم فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال ودعا بترجمان، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. نحن وقفنا هنا، لولا أن يأثروا. لماذا عدل؟ انتبهوا للسؤال، هو أنا ماذا قال؟ لولا أن يأثروا علي كذبا. لماذا قال لولا أن يأثروا علي كذبا ولم يقل مثلا لقد خشيت منهم أن يكذبوني؟ أعيد السؤال، هو يقول انتبهوا للسؤال، لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. لماذا لم يقل لقد خشيت أن يكذبوني لولا خشيتي من أن يكذبوني أمام أبي سفيان لكذبت عليه؟ تفضل. لأنهم لن يكذبوه، لكن يستحي أن يتحدث العرب فيقولون إن شيخ قريش أبا سفيان رضي الله عنه أرضاه قد كذب حتى على عدوه في هذا الوقت محمد صلى الله عليه وسلم. انظر، يعني كانوا يأنفون أنفة عظيمة من الكذب لخبث هذه الصفة. ولا يجتمع الكذب والخيانة في قلب مؤمن. يعني حديث في سنن أبي داود، يجبى للمؤمن على كل خصلة أو كل صفة إلا الكذب والخيانة، حديث قابل للتحسين، اسناده حسن. يعني إلا الكذب والخيانة، إذا وجدت كذابا فانفض يديك منه، وإذا وجدت خائنا فكبر عليه تسعا. يجوز تسع تكبيرات؟ هل يجوز أن يكبر الصلاة؟ هل يجوز لو أنك صليت على جنازة أن تكبر خمس تكبيرات أو ست؟ لحظة الله، تعلم خمسة يجوز وستة وسبعة وثمانية وتسعة؟ طيب ما الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. طيب، لكن استقر الإجماع على الأربعة، فلا نخالف عمل الناس لأنه ليس من باب إحياء السنة، لكن هذا جائز وهذا جائز، فنأخذ بالجائز الذي لا يثير فتنة ولا يثير مشاعر المسلمين. وهذا من فقه الدعوة. والدليل على هذا قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنوز الكعبة في سبيل الله. والحديث الثاني أيضا في الصحيحين من حديثها رضي الله عنها، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولعدت بناءها على قواعد أبي إبراهيم، فإن قومك قد أعوزتهم النفقة. فمراعاة حال الناس وعدم الصدام بهم ما لم نخالف دليلا صريحا، هذا من مقاصد الشريعة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يفقهونه إلا كان لبعضهم فتنة، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ففقه الدعوة لابد أن يستفاد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن واقعه العظيم ومن سيرته الكريمة الطيبة العطرة. شيء جائز وشيء آخر جائز. الجائز الذي يتوافق مع عمل الناس نعمل به، والذي لا يتوافق مع عمل الناس لا نصدمهم به. أقول شيء جائز وجائز، أما شيء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فنعمل بها في أوقات لنعلمها الناس. واضح الفرق؟ فرق بين أن يكون الشيء جائزا والشيء واجبا. الواجب اعمله وادعو إليه واحرص عليه وتحمل من أجله، أما إذا كان جائزا وجائزا فلا تدخل الناس في شر ومتاهة. واضح؟ يعني هناك عبادة مثلا في الصلاة، شيء في الصلاة هو جائز ولم يعهده الناس وغيره جائز فاعمل بالجائز الذي عهده الناس، والذي لم يعهده الناس اعمل به في بعض الاوقات التي لا يراك فيها الناس، او تكون في وسط من يفهم السنة. اما اذا كانت سنة فاعمل بها، واذا كانت فريضة فاعمل بها واحرص عليها وادعو اليها، وان ابتليت فانت على خير لانك ممن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فقه الدعوة. تفضل. انا ما قلت السنة، انا قلت شيء جائز، شيء جائز مع شيء جائز، يعني يجوز فعله ويجوز تركه. اما اذا كان سنة فعلم. اولا اضرب مثالا، اضرب مثال، انا كان في نفسي ان اذكر شيئا لكن اتركه، فتوى افتيت بها فقال بعض الناس انها تخدم كذا، فقلت نحن الحمد لله لا ننافق مخلوقا على وجه الارض بل نجهر بكلمة الحق، وهذا الذي ندين الله نعتقد. لكن اضرب مثال، عندنا الصلاة في النعال والصلاة حافيا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم منتعلا، بل امر بالصلاة بالنعال. طيب، لما يجيء انسان ويدخل في مثل هذه المساجد وهي على ما هي عليه، اعتقد انها قد تقوم يعني بلية او شحناء، دعني لا اقول فتنة، ليس كل شيء نقول عنه انه فتنة، بل اقول يقوم شحناء وبغضاء بين الناس، وقد ينفر الناس من فروض او من سنن عظيمة اعظم من ان تصلي في نعليك. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى هكذا وصلى هكذا. طيب، فاذا كنت في صحراء او في سفر ومعك مجموعة من الناس حتى من العوام الكبار، مرهم بان يصلوا في نعله واحرص على هذا. انتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. خلاص، لا يوجد سجاد ولا يوجد مشاكل ولا يوجد شحناء ولا شيء، احيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يفعلها الناس، وهكذا. يعني مثال فقط، يعني اضرب مثالا فقط. طيب، فاذا دار الامر بين جائز وجائز فنفعل الجائز الذي لا يصطدم مع الناس، هذا من فقه الدعوة. لكن اذا كانت سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم وامر بها وحرص عليها، فوالله لو يعني لو نموت دون سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو شرف، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمى النعم. قالها لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لما ارسله الى خيبر، وهكذا. ففقه الدعوة امر مهم. فابو سفيان يستحيي ان يؤثر عليه الكذب، فسبحان الله، اذا كان وهو كافر فما بالنا بكبراء الدنيا في زمننا ويستحيون. بل للاسف قد يوجد من الدعاة والخطباء او غيرهم قد والعياذ بالله يقع في الكذب باي وجه حق. افلا يستحي الانسان ان يكون ابو سفيان وهو من هو عندما كان كافرا، ان يستحي ان يؤثر عليه الكذب؟ انتبه لمسألة لولا ان يأثروا علي، لانهم لن يكذبوه بل سيتحدثون ان ابا سفيان قد كذب، وتظل مثبتها عليه الى ما شاء الله. ايضا من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ام عليه، الروايات عليه، وفي رواية الاصيل عنه، اي عن اخبار واحوال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم. اول ما سأله، في بعض الروايات ان ابا سفيان قال والله ما رأيت ادهى من هرقل. رجل ده، انا كما قلت رجل عاقل لكن لم ينتفع بعقله بسبب ماذا؟ باعك من البطانة. احسنت، الله يحفظك ويبارك فيك. يا شباب انظروا لشيبته ولسواد شعركم، اين انت؟ اسأل الله ان يحفظك وان يبارك فيك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ اجلسوا بقلوب حية. منعته الرئاسة، والرئاسة تصد عن سبيل الله في الغالب، وكان مستيقنا، كان على يقين ان النبي صلى الله عليه وسلم سيملك موضع قدميه، وقد كان. سلام عليك يا ارض الشام يا دمشق، يقول سلام لا لقاء بعده، خلاص انتهى الامر، قضي الامر. كان على يقين ان النبي صلى الله عليه وسلم وان امته المباركة عندما كانت تستمسك وتعض على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تملك موضع قدميه، وقد كان. لكن مع عقله ومع يقينه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام، الا ان ملكه ورئاسته منعه من ذلك. من كان السبب؟ الاصل المانع الرئاسة. من السبب في ايجاد حب الرئاسة في قلبه؟ الحاشية والبطانة. ولذلك الانسان يحرص، بعض الاخوان مثلا يأتي يسأل كيف استقيم على امر الله. من اول الامور، هناك امور كثيرة، لكن حتى لا اخرج، هناك امور كثيرة منها البطانة والاصدقاء، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، معروف الحديث، فتتخذ اصحابا واصدقاء خير ليعنوك على طاعة الله عز وجل. انظر لاول سؤال، سؤال سأله ما نسبه فيكم، لماذا سأل عن النسب؟ هل النسب له اعتبار في شريعتنا؟ له اعتبار؟ كيف؟ لأربع. طيب هذا يا رسول الله يحكي عن واقع الناس. نعم تفضل. ليس له اعتبار بالكلية؟ نعم. نعم. نعم. هل الخيرية هنا خيرية النسب ام خيرية ماذا؟ تفضل. طيب هو يحكي عن نفسه، حكاية حال، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، من اجل ان يلتفوا من حوله. هل افتخر بانه حفيد عبد المطلب؟ لا، هو يحكي يبين ليجتمع المسلمون من حوله. نعم. فاذا يعني لماذا سأله هرقل اذن؟ نعم. تفضل. موضوع تخيروا لنطفكم فان العقد دسس موضوع. تفضل. طب وما؟ نعم احسنت. لقد حمت حول الحمى. نعم تفضل. حتى لا يقع في نفس. لا هو خلاص، هو الاخ محمد يعني حام حول الاجابة. نعم نعم، يعني هو مسألة النسب، نحن لو جئنا ننظر لماذا سأله اصلا عن نسبه، لان الانسان اذا كان ذا نسب شريف يستحيي من اشياء قد لا يستحي منها غيره. فمثلا هناك تفضيل للأيام والأوقات والأزمنة، كما أن هناك تفضيل لبعض الأنساب على بعض. أوضح، الطاعة في الحرم تختلف عن الطاعة خارج الحرم، هكذا أم لا؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام وصلاة في المسجد. طيب المعصية في الحرم تختلف عن المعصية في غيره. الزنا كبيرة، لكن الزنا بحليلة الجار، انتبهوا هذا من اعظم فقه الاسلام، ان تعرف المواضع التي تفرق الشريعة فيها بينها البعض البعض، ان تعرف متى تفرق الشريعة بين الاشياء ومتى توحد بين الاشياء. ايضا افضل قبيلة ما هي على وجه الارض؟ قبيلة قريش، افضلهم بنو هاشم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير دور الانصار بنو النجار، ثم سرد بقية الحديث عليه الصلاة والسلام. فالخيرية مسألة النسب، مثل ماذا ايضا العلماء، يعني يجوز لبعض الناس ان يفعل شيئا من المباحات لا تجوز في حق العلماء. اضرب لك مثال، يعني لو قلنا ان لعب الكرة بشروط مباح، هل يليق بالعلماء ان يذهبوا ويقفوا في الشارع او في ملعب ويلعبوا ويجروا وراء كرة؟ هذا يدخل في باب ماذا؟ باب يسمى في اصول الفقه وفي المصطلح بخوارم المروءة العرفية. واضح؟ في بعض البلدان من الممكن ان يمشي الفرد العادي عاري الرأس، اما العلماء لا. عيب اقصد خارما من خوارم المروءة ان يمشي مكشوف الرأس. الاكل في الطريق، من الممكن ان عوام المسلمين يأكلون في الطريق وهو يمشي، اما العالم هذا خارم من خوارم المروء. الجرس، من الممكن ان العام من عوام المسلمين يجري، عمره 50 سنة ويجري، لكن لو جرى عالم بلا سبب خارم من خوارم المروء. وضحت؟ فلما سأل عن نسبه لانه رجل ينظر بالعقل، هو الان ليس مسلما، فيعلم من الاستقراء، بل وهذا دليل ايضا، كل اسئلته نظرت فيها فوجدتها تخدم امرا في اصول الفقه. ما هو؟ حسب اسئلة هرقل تخدم بابا كبيرا جدا في اصول الفقه. ما هو؟ ما ستعرفه؟ ها؟ خلي الاستقراء، انا ذكرت الاستقراء لكن لا، انا شيء اخر اهم. نسبه كذا، ان كان كذا فان كان كذا. ها؟ القياس، قياس الاولى، قياس الاولى، باب القياس. نستطيع ان نقحم هذا الحديث في باب اثبات القياس على منكرين. فهو يسأل عن النسب لان هرقل كان رجلا عاقلا ينظر بالاستقراء العقلي، ان اهل الحسب والنسب والشرف يستحيون من امور لا يستحي منها من ليس باهل شرف ولا نسب. اما الاسلام فجاء واقر امر النسب، ولكنه لم يقر الفخر بالانساب. وضح؟ فهذا قرشي، وقريش بطون وافخاه، وهذا سلمي، وهذا تميمي، وهذا حنفي، وهذا مرادي، وهكذا. عليكم السلام. وضح؟ فالاسلام اقر الانساب، لكنه انكر، انكر ماذا؟ لا تنشغلون. انكر ماذا؟ ايه؟ انكر الفخر بالانساب، التعالي بها. ولذلك في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ماذا قال؟ قال ومن بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نصبه. لكن امر مشابه مثل ما نحن نقول الان اولاد الاصول يستحيون من امور قد لا يستحي منها غيرهم، مع ان في النهاية ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لكن كواقع عملي رجل يدعي انه نبي، ثم ايضا لما يكون العالم له عصبة قوية تقف بجواره، له قبيلة او اسرة او عائلة او اهل يقفون بجواره، يرتدع كثير من الناس من اذائه. ها؟ والعصبية الجاهلية التي كانت عند العرب القبائل، اذا كان الانسان من انفس القبائل يخشى من بأسها، ويقومون معه عصبية كما قام من؟ ها؟ كما قام ابو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل سبب اسلام حمزة كان عصبية. لما قيل له ان ابا جاه قد سب ابن اخيه، قال يسبه انا على ديني وما كان على ديني، وهداه الله للاسلام وذهب وضرب ابا جاه، تجرأ على ابن اخيه عصبية. فالاسلام لم ينكر النسب، لكن انكر الفخر بالنسب. وضح الفرق؟ فلما يسأل هرق على نسب النبي صلى الله عليه وسلم لامرين: هل هو رجل شريف يستحي من ادعاء امور قد لا يستحي منها غيره؟ الامر الثاني ان الانبياء تبعث في انساب اقوامهم كما قال هو، لان الرجل لما يكون في شرف نسب في قوم يفتخرون بالانساب فما يحتاج يدعي دعوة، لكن اذا لم يكن له هذا الشرف يحتاج ان يدفع الانظار اليه. طيب فماذا يفعل؟ يدعي دعوة لينظر اليه. جاءت شريعتنا الغراء من مقاصدها ومن اصولها ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وصار العلماء هم ورثة الانبياء ولو كانوا من الاعاجم فاصبحوا سادة الناس. يعني بالنظرة الجاهلية ماذا يساوي بلال الحبشي؟ عبد من العبيد في الجاهلية، عبد لا قيمة له. لكن بعد الاسلام من ينسب نسبا لبلال رضي الله عنه يقال البلالي، نسب عظيم، ان يكون من ابناء بلال خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذنه. وضحت؟ وضحت الان؟ فهو لما يسأل يريد ان يتأكد ان هذا الرجل لم يدعي دعاوى ليصرف وجوه الناس اليه، وان الانبياء يبعثهم الله اكراما لهم ان يكونوا من ارفع الناس نسبا. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع الناس نسبا على الاطلاق، لان بني هاشم كانوا خير قريش، وعبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي ورد انه في السر انه افتداه ابوه بمئة من الابل فاصبح مفدى اعظم من اخوانه. هذه خصلة لم تكن لأحد من إخوانه، فأصبح عليه الصلاة والسلام ابنا لهذا الرجل الذي فقد وهو في شبابه أيضا. قال: قلت هو فينا ذو نسب. لا، أما النسب فنسب لا كلام. قال: فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ هل ادعى هذه الدعوة احد؟ انظر لأسئلة هرقل، كما قلت كان رجلا عاقلا، لكن صدته رئاسته وملكه عن دين الله. واحذر، اكرر وادندن، احذر من المناصب. ولابن القيم كلام جميل في مسألة الانسان اذا ابتلي بمنصب تتغير حياته ويتغير قلبه والتعامل معه ما ينبغي لك. انسان مثلا اخ من اخوانك لكن ابتلي بمنصب اصبح مدير امن اصبح محافظا اصبح وزيرا، لا انتبه، هنا المنصب له صولته وجولته فلا تتعامل معه بما كنت من قبل، والا نفرت منه ونفر منك. صحيح مسألة النظر في امر القلوب امر مهم جدا يا اخوان، وهذا من فقه الدعوة والمناصب، نسأل الله السلامة والعافية. فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ قلت لا. لماذا؟ ما هو لو ادعاها احد من قبله كان على نفس الخط، كان على نفس الخط، كل مثل ما ادعى مسيلمة والسجاح والاسود العنسي وتنبأ، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة 30 كلهم ايه كذبون، كلهم يزعم انه نبي. طالما ادعاها انسان يتبعه غيره، فهل ادعى احد في العرب انه نبي؟ ابو سفيان قال لا. سبحان الله يا اخوان، انظر، قال لا. كان ممكن يقول ادري ها ويدخل فيها شيء، لكن قال لا، لانه ما علم ان احدا في العرب ادعى النبوة قبل سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، وسيد الخلق لم يدعيها بل كان نبي الله حقا وصدقا. قلت لا. قال فهل كان من ابائه من ملك؟ هل احد من ابائي واجدادي كان ملكا؟ قلت لا. لا. هل يشكل هذا الكلام على ان عبد المطلب كان سيد قريش بل سيد العرب كلهم؟ يعني هل كان من اباء ملك؟ عبد المطلب كان سيد العرب. تفضل. تفضل. نعم. نعم. نعم. احسنت، احسن الله اليك. مشيخة القبيلة هو نوع من الحكم لكنه حكم بدائي، حكم بدائي، لكن ليس ملكا متوجا يسيطر على الناس ويقتل ويجلد ويقطع وكذا، لا. شيخ قبيلة يتعاونون فيما بينهم ورأيه محكم، اذا هجمت عليهم قبيلة اخرى دفع عن نفسه وعن اخوانه وعن اصحابه، واذا قام قتال فانه يقاتل كفرد منهم. لكن الملك لا، الملك له وزراء وله حاشية وله دولة وله دواوين اللي بنسميها الوزارات، وله وله وله وله، فما وجد الملك بمعناه الدقيق في قريش ما وجد. ثم الملك يفرض امورا، اما الشيخ لا يفرض، ان نزلت مصيبة بالقبيلة يفرضون على انفسهم مبلغا معينا من المال، يشترك الشيخ كفرد منهم بل يشترك اكثر ويدفع اكثر منهم، اذا يغرم اكثر منهم، وقد يأخذ شيئا يسيرا من الغنائم اكثر منهم بحسب امور القبائل، كل قبيلة تختلف. قال فهل كان من ابائه من ملك؟ وتفكر في اسئلة هرقل. قلت لا. قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. هل اصاب، نعم، هل اصاب ابو سفيان في قوله بل ضعفاؤهم؟ اصاب. فاين ابو بكر وعمر؟ لحظة، بارك الله فيكم، لو سمحتم، لو سمحتم. نعم يا رسول. الاغلبية، مسألة اغلبية، اغلب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الضعفاء، حتى علي رضي الله عنه كان ضعيفا لأنه غلام صغير، بل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طالب، لأن أبا طالب كان عنده كان صاحب عيال، فأراد أن يخفف الوطأة على أبي طالب في النفقة، فأخذ علي رضي الله عنه ليربيه ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليصبح أول صبي يدخل الإسلام. فأشراف الناس يتبعون أم ضعفاء، ومن الغالب الضعفاء، فالغالب الغلبة محكمة. عندك رحمة. هل هذا دليل على جواز الديمقراطية؟ الديمقراطية عندها حكم الأغلبية هو المرجح، فهل هذا دليل على الديمقراطية؟ نعم، يعني قد تبتلى بعلمان خبيث او بمسون كافر فيقول انتم تؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم نؤمن. طيب هذا الحديث لعل النبي صلى الله عليه وسلم سمعه، او على الاقل ابو سفيان تحدث به وهو مسلم لان اخبره لابن عباس واقر ابن عباس وحكى وذكر في البخاري الحديث السبع ثم له روايات في داخل البخاري. فهل الاغلبية لها يعني هل هذا دليل على الديمقراطية؟ ها؟ لماذا؟ طيب لكن هنا رأي الاغلبية اعتبر، ورأي الاغلبية في الديمقراطية هو المعتبر. يعني هنا صفة ان قال اشراف الناس يتبعون ام ضعفهم، قال بل ضعفهم، وقلنا اين ابو بكر وعمر وهما من هما وعثمان وغيرهم. طيب فقلت ان هذا ليس دليلا، ممكن يستدل به ان انتم تقولون هذا ديمقراطي. نعم الاغلبية المعتبرة بالدين، نعم، التي لا تطبق. لا نستطيع ان نقول الاغلبية اذا صادمت دليلا شرعيا فقولها باطل، والعبرة ليست بالاغلبية انما العبرة بالدليل الشرعي. اما الديمقراطية فالعبرة فيها بالاغلبية ولو صادمت دين الله بالكلية. الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. طيب فاذا اقرت الاغلبية حكم اباحة الزنا فهو حلال عندهم، الوضيعة. نعم هنا الديمقراطية لا تعول على الدين، لكن اللغة تعول على الامر التغليبي. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا حكاية وصفة. اما الديمقراطية فالاغلبية معتبرة ولو صادمت دين الله سبحانه وتعالى، فلا دليل في هذه الادلة سواء آية واذ قلنا للملائكة، لان ابليس دخل فيهم تغليبا. طيب فلا دليل ولا شبهة في مثل هذا. فأشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم، فقلت بل ضعفاؤهم، قال أيزيدون أم ينقصون؟ أيزيدون أم ينقصون؟ محمد دليل على مسألة اعتقادية، أيزيدون أم ينقصون؟ هو سيتضح مع كلام هرقل بعد هذا. أيزيدون أم ينقصون؟ طيب مسألة اعتقادية في مبحث الإيمان، ان الايمان يزيد وينقص، هو سيذكر، انا يعني عجلت لان كلام هرقل واضح، وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب، فمسألة زيادة الايمان ونقصانه من عقيدة اهل السنة والجماعة. قلت ايزيدون ام ينقصون؟ كان ممكن يكذب يقول ينقصون ولا قيمة لهم ولا شأن، لكن قال بل يزيدون. قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ انظر للاسئلة، اسئلة، اسئلة رجل عاقل، لكنه لم يوفق. والتوفيق بيد من؟ بيد الله وحده. التوفيق ليس بيد احد، التوفيق بيد الله الواحد القهار. هل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قلت لا. يعني هؤلاء الذين يدخلون في الدين هل يسخطون عليه؟ ما هو بعض الناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة قال بعده. الدين زين، هذا دين زين إذا كان من ورائه أموال وجاهة، أما إذا كان وراءه غرم وسجون ومعتقلات وتعذيب ومصائب وهموم فلسنا في حاجة لهذا الدين. لا، ما كانوا يرتدون ولا يتسخطون على هذا الدين ولو أصابهم ما أصابهم، هذا أمر مشاهد. يعني هؤلاء الذين يتألمون ويبتلون ويختبرون ويمتحنون بسبب دينهم ويصبرون، لماذا؟ هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب تزول الدنيا ولا يزول الإيمان، تزول الجبال الرواسي ولا يزول الإيمان من القلب. هكذا شأن المؤمنين، هكذا شأن المؤمنين. قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدين بعد ان يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا. سبحان الله، هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ لانه لو كان يكذب على المخلوقين لكذب على الله، ورجل هذه صفته. لكن قال لا، ما يكذب، صادق امين من صغره عليه الصلاة والسلام، صفات عظيمة. وانظر، انظر لأسئلة، انا اريد شيئا، قارن بين هذا الحديث وحديث خديجة رضي الله عنها. حديث اول نزول الوحي، قالت كلا والله انك لتصل الرحم وتحمل الكيل وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدار وتقري الضيف. الله اكبر، صفات عظيمة وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة استقرأتها، وهرقل يستقرئها من خلال من؟ ابي سفيان. ولذلك يجب على العلماء وعلى الدعاء وعلى الخطباء وعلى طلبة العلم وعلى كل من اتجه الى التدين اخا كان او اختا ان يلتزم باخلاق نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما يلق بك يا اخي تكون ممن يدعو الى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله، الله جزاكم الله خير. ما يلق بك ان تقول انا طالب علم وتكذب، ما يليق بك تقول انا طالب علم وتخون، ما يليق بك ان تكون طالب علم وتأكل الربا، ما يليق بك ان تكون طالب علم تأكل اموال اليتامى ظلما، ما يليق بك ان تقول انا متدين ادنى درجات التدين وتنتكس في هذه الحمية او هذه القذارة. بل من الممكن ان تقنع اخوهنا بالكلية ولا نتكلم لدين الله ونكون دعاة باخلاقنا ومعاملاتنا. فهموا هذا الكلام، ليس شرطا ان نقف على المنابر ونهز المنابر او محاضرات او خطب او دروس، او ليس شرطا، ولكل وجهة هو موليها. لكن من الممكن ان يكون المسلم داعية باخلاقه وافعاله وسلوكه ومنهجه وعقيدته اعظم من الكلام. انتبهوا لهذه المسألة جدا، لا تفرح انك تطلع تهز المنابر وبعد ما تنسي تعاملات شيطانية، اخلاق ابليسية، سلوك فرعوني ماذا تنتظر؟ هل ينفع الله بدعوتك؟ وإن انتفع الناس بكلامك فأنت جسر تقف على باب جهنم تلقى فيهم يعبرون عليك إلى الجنة. فنعوذ بالله أن نكون جسرا للناس يعبرون على ظهورنا إلى الجنة ونحن نلقى في النار. هذا أمر مهم جدا. عليك نفسك أولا، أدب نفسك وطهر نفسك ونقي نفسك وكن دعوة عملية سلوكية أخلاقية أفضل من أن تكون كلامية ادعائية. والله أنا آقف أتمنى لولا أني أريد أختصر لوقفت أمام كل سؤال درسا كاملا. رجل عاقل لكن غير موفق ويسأل أسئلة كما نقول نحن بلهجة أهل العصر في الصميم، أسئلة في الصميم، هل كان يكذب؟ وانظر لإجابة أبي سفيان، لا مواربة فيها ولا مداخلة ولا مباشرة، يكذب لا. وانظر لهرقل عن ماذا يسأل، وانظر الترتيب، هو سيسأله بعد ذلك إلى ماذا يدعوكم. لما علم أخلاقياته ومعاملاته وعلم سلوكه بدأ يسأل عن دعوته. فالداعية والعالم وطالب العلم بل المتدين يجب أن يكون له سلوك وأخلاق ومعاملات. لا تفرح أنك تطلع على المنابر ثم ماذا بعد؟ يجد الناس كذابا خائنا مرابيا، يأكل أموال اليتامى، يأكل أموال الناس ظلما، عبد من عبيد الدنيا، والله المستعان. تفضل. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، اقول هذه الاسئلة العجيبة، انظر للتسلسل، يسأل اولا عن اخلاقه عن معاملاته عن صفته ثم سيسأل بعد هذا عن دعوته. طيب، اذا ينبغي على الدعاء، لا أسئلة الليل، ينبغي على الدعاء أن يتخلقوا أولا أن تكون، ولماذا أذهب بعيدا، أن تكون كما قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الأكبر لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره، قالت كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض. هكذا نحن نقول لسنا قرآنا يمشي على الأرض، لكن من غلبت حسناته على سيئات فمحسن، ومن غلبت سيئاته على حسناته فسيء. يعني من غلبت حسناته على سيئاته فمحسن، والأدلة في هذا يطفح بها الكتاب والسنة. ومن غلبت سيئاته على حسناته فسيء. فليكن اغلب احوالك السنة واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المفروض. اما ان نفرح، يعني انا يبلغني بعض الاخوان الله يغفر لنا وله، اذا اراد ان يتعلم قال انا سأبدأ اخطب اولا لاتعلم من الخطاب. تتعلم في الناس وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم اولا وتفقه اولا، وقبل التعلم والتفقه يكون عندك اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاملات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أقف عند ماذا؟ فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. أقف هنا، لكن بعض الأسئلة الكثيرة أنا إن شاء الله أجعل ليلة للإجابة على الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني، بعض الإخوان يطلب محاضرة في موضوع الاعتصام بالمنهج السلفي. أنا سجلت ألقيت محاضرة قبل أسبوعين في مسجد توحيد بالمنصورة بعنوان المنهج السلفي حقيقة وجوب الأخذ به. حاولوا أن تسمعوا هذا الشريط. هذا شيء. الشيء الثاني، الأخ يقول يعني المنهج الذي ورثكم إياه الشيخ مقبل، الشيخ مقبل أحد مشايخي وليس شيخ الوحيد، ونحن ورثنا المنهج السلفي عن أئمة السنة في زماننا وليس عن شيخ واحد، عن الجميع، بل عن أئمة السلفية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعيهم وتابعين إلى أهل زماننا هذا، وعلى رأسهم إمام الدنيا في هذا العصر الإمام الشيخ الألباني رحمة الله تعالى. فأرجو إن شاء الله أن أتكلم باستفاضة على طلب الأخ ومسألة أنه لا يجوز الخروج على الحكام بأي شكل من أشكال. أنا أقولها بحق، يحرم الخروج على الحكام في زماننا بأي نوع من أنواع الخروج، يحرم على تفصيل يذكر. الخروج بالسلاح محرم بالكلية، يحرم، أقولها اعتقادا، والله لا أنافق مخلوقا مهما بلغ. وهذه الفتوى التي أنا ذكرتها في ثنايا كلامي، وقال بعض الناس كنت أسأل في الهاتف فقلت لا يجوز الخروج بحال من الأحوال على الحكم ولو كانوا كفارا في زمانه، فبعض الناس كان جالسا فقال هذه فتاوى يعني تخدم الأمن وكذا. فقلنا نحن الحمد لله نقول كلمة الحق، لا نخشى في الله لومة لائم ولو كان ما كان. مسألة الصيام الجماعي، اتفقت الأمة على الصيام، هذه الورقة بدعة. الصيام إذا كان صيام يوم عاشوراء فيصام يوم عاشوراء، أما صيام جماعي فالرسول صلى الله عليه وسلم ما دفع منكرا بمثل هذا أو بالابتداع. بقي أننا نرحب إن شاء الله بإذن الله كما وعدت، أرجو من الله أن يعينني على محاضرة في موضوع المنهج السلفي ومسائل الشائكة هذه. الشيء الثاني إن شاء الله مسألة الأسئلة أجعل لها ليلة خاصة. أنبه أيضا على أمر، وهو أننا في هذه الليلة المباركة وبعد صلاة العشاء يزورنا أخ كريم فاضل من إخواننا القحطانيين، الأخ الكريم الشيخ عبيد الله القحطاني من إخواننا الدعاة إلى الله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفع به وأن يصيبه وأن يؤجره، فأطلب من الإخوان إن شاء الله أن يصبروا ويصبروا أنفسهم على المحاضرة أو الكلمات التي يوجهها لإخوانه محبة لهم وحرصا عليهم، والحكمة ضالة المؤمن. فأسأل الله، وإن شاء الله سينزل يصلي معنا العشاء إن شاء الله، فأسأل الله أن يصيبه وأن ينفع به وأن يجزل مثوبته وأن يكتب أجره وأن ينفعنا وإياه بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى صحبه وسلم.